الحديث 35 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم أو يحرم من الرضاعة ما يحرم أو ما يحرم من الولادة يعني من النسب كما جاء في رواية أخرى أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث دلالة على أنه يسلك بالرضاعة مسلك النسب في حرمة التناكح في المحرمية، فكما أنه